هذا يقول امرأة حجت حجة الفريضة قبل 25 سنة ولكن جامعها زوجها قبل طواف الإفاضة وبعد أيام التشريق، وقد طواف طواف الإفاضة بعد 20 من ذي الحجة تقريبا على عادة إلى آخر ما جاء في السؤال. نقول إذا كانت رمت جمرة العقبة وقصرت من شعرها ففي هذه الحال حجها صحيح، لكن عليها ذبح شاة في مكة توزع على الفقراء لأن الجماع وقع بعد التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، هي الرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، فمن فعل من هذه الثلاثة اثنين فإنه يتحلل التحلل الأول ويحل له كل شيء إلا النساء، يعني إلا الجماع ومقدماته، فإذا أتى بالبقية فإنه يحل له كل شيء. فإذا كانت هذه المرأة الجماع حصل بعد الرمي والتقصير فإن حجها صحيح وعليها ذبح شاة. أما إذا كان قبل أن تقصر وترمي فإن حجها فاسد وعليها قضاؤه وعليها ذبح بدنه، يعني تذبح جملا. وأود بهذه المناسبة أن أنبه إلى هذه المسألة يتساءل فيها بعض الناس، وهي أن الإنسان الذي يريد أن يؤدي النسك عليه أن يتفقه في دين الله وأن يعرف كيف يعبد الله. كثير من الناس يجمع المال الكثير لأجل أداء فريضة الحج ولكنه لا يهتم بكيفية أداء الحج، قد يبقى بعضهم كما ظهر لي أيام الموسم أنه مضى عليه سنوات يجمع المبلغ الذي ييسر له الوصول إلى مكة، نفقة السفر ونفقة التنقل بين المشاعر، ولكنه لا يعرف شيئا من أعمال الحج. ما هي أعمال الحج؟ قال نذهب إلى مكة ونشوف. هذا مو صحيح، لا بد أن تعرف ماذا تعمل إذا كنت تريد أن تؤدي هذه العبادة. أي إنسان يشتري آلة قبل أن يشبكها للكهرباء أو يشغلها يقرأ نظام التشغيل، كيف تشغل وكيف تطفى وكيف تستخدم. فكذلك هذه العبادة يجب على كل مسلم أن يعرف كيف يحج، كيف يعتمر، ما هو العمل الذي يؤديه وكيف يؤديه، ما هو المأذون فيه وما هو المحظور، ما هي المحظورات الإحرام وما هي الأعمال التي يؤديها وما ترتيبها وما هو الأفضل فيها. هذه أمور لا بد أن يدركها الإنسان حتى أنه يؤدي العبادة على الوجه الصحيح. أما أن يأتي الإنسان لا يعرف شيئا ثم بعد هذا تأتي الأسئلة، ترك عددا من الواجبات وانتهك عددا من المحظورات، فهذا الأمر خطر كبير وخطأ وتقصير يلام فيه الإنسان على إهماله. يقول هل تجوز الصلاة خلف إمام يذهب إلى الأضرحة؟ ما المراد بالذهاب إلى الأضرحة؟ هل المراد زيارة المقابر؟ فهذا سنة، إذا كانت القبور في بلدك فيسن لك أن تذهب إليها، إذا كانت في نفس المدينة أو القرية لا تحتاج إلى سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأما إذا كان قصده بالسؤال والذهاب لدعاء الأضرحة والطواف عندها وذبح القرابين ونحو ذلك فهذا شرك ولا تصح الصلاة خلفه، لأن قصد الأضرحة لدعاء أصحابها كفر مخرج من الملة وشرك بالله، وكذلك ذبح القرابين لها واعتقاد أن أصحابها ينفعون أو يضرون، هذا كله مما يتنافى مع لا إله إلا الله كلمة التوحيد. هذا يسأل يقول لو كان وضع المقابر على شكل مخالف للسنة وهو أراد أن يزور زيارة الشرعية، فنقول يزور هو الأضرحة، يزور القبور ويدعو لأصحابه ويترحم عليهم ويأتي بالأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. وأما ما عليها من مباني ونحوها فعليه أن ينبه من كان له القدرة على إزالتها بخطئها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا بن أبي طالب إلى اليمن أمره أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه بالعصر، ولا صورة إلا يطمسها. فكذلك ينبغي للإنسان أن ينبه على هذه الأمور وأن يوجه ويعلم من حوله بخطائهم في هذه المباني، وأن القبور يجب أن تكون مساوية للعرض وأن لا يزيد ارتفاعها عن قدر شبر مسنمة. هذا يقول إن زوجته عملت عمرة وبعد العمرة أغضبها طفلها أو أطفالها فلطمت وجهها غضبا، فهل بطلت عمرتها ومن الممكن تؤدي عمرة أخرى غدا؟ نقول لا، لا تؤدي عمرة غدا، لكن تكثر من الطواف والاستغفار. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وأن الإنسان لا يكون شديدا يصرع، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فإذا غضب الإنسان فلا يتصرف تصرف الحمقى ويضرب نفسه أو يضرب غيره، إنما يكون حليما حكيما. يقول هل من شرط الطواف يكون محدد بسبعة أشواط؟ نعم، كل طواف لا يصلح إلا إذا كان سبعة أشواط تبدأ وتنتهي من الحجر الأسود، فلو بدأ بعد الحجر الأسود لا يصح الشوط الأول، ولو انتهى قبل الحجر الأسود لا يصح الشوط الأخير، ولا بد أن تكون سبعة كاملة، فلو نقص منها خطوة لم يصح. هذا يقول لو أنه أراد أن يتخذ قرارا وليس عنده وقت لأداء صلاة الاستخارة فهل تعتبر ذلك مخالفة يعاقب عليها؟ نقول لا، صلاة الاستخارة سنة من السنن، من أتى بها فهو الحسن، هذا فيه تيسير لأموره وراحة لباله وتهدئة لاتضاح الأمور لديه، ومن لم يأتي بها فلا شيء عليه. يقول ما حكم استخدام الخادمة للحاجة بدون محرم؟ يكون آثم الذي أتى بها وكان سببا في سفرها بدون محرم، يكون أثم بهذا العمل وهو قدومها من بلدها بدون محرم، ارتكب هذا المحرم وعرض هذه المرأة لفعل السفر بدون محرم، والسفر هذا محرم. هذا يقول أنا من سكان مكة وأريد أن أعتمر، فمن أين أحرم؟ لا قلت أحرم من أدنى الحل، ولكن الأفضل في حقك أنك إذا خرجت من مكة لغرض وأردت أن ترجع إليها أن تحرم، أفضل من أنك تخرج من مكة إلى الحل لتكرارها لعمل العمرة. فإنه إذا قدر أنك ذهبت إلى الطائف أو ذهبت إلى التنعيم أو ذهبت إلى الشرائع أو ذهبت إلى جدة أو غيرها وأردت أن ترجع تأتي محرما من هناك، هذا هو الأفضل. هذا يقول كيف نرد على من يزعم أن القرآن ليس كلام الله تعالى وإنما هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو كلام جبريل؟ نرد عليه بكلام الله بالقرآن. تأمل الآيات التي نزلت تتحدث عن هذا المعنى وتجد أنها كلها ترد عليه. تنزيل الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، تنزيل من حكيم حميد، الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب، وغير ذلك عدد كبير من الآيات كلها في هذا المعنى. إذا كان يفهم العربية فإنه لا بد أن يفهم هذا الأمر، وإذا كان معاند فإن المعاند لا حاجة إلى إقناعه. يقول إذا أردت العمرة عن والدي بعدما اعتمرت هل أحرم من البيت أو من التنعيم؟ نقول من التنعيم، وقد قلنا الكلام المتعلق بهذا قبل قليل. يقول هل تدرك فضيلة صلاة الجماعة بإدراك التشهد الأخير أم لا بد أن يدرك ركعة كاملة؟ الذي عليه كثير من أهل العلم أنه لا بد أن يدرك ركعة كاملة، لما ورد أن من عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ولكن من أدرك التشهد أفضل ممن لم يدرك، كما أن الإنسان لو جاء إلى المسجد والناس قد انتهوا من الصلاة أفضل من الإنسان الذي سمع الإمام قد سلم جلس في بيته يصلي. يقول هل العمرة طواف وداع؟ نقول نعم لها طواف وداع، لكنه لا يلزم كما في الحج، الحج واجب، أما العمرة فالأولى أن يأتي به الإنسان، وإذا لم يأتي به فأرجو أن لا شيء عليه. هذا يقول هل العطور التي بها الكحول نجسة ولا تصح الصلاة إذا وضعها الإنسان على ثيابه؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، هل الخمر نجس أو ليس بنجس؟ فالذين يقولون بنجاسة الخمر نجاسة حسية يمنعون من استعمالها، والذين يقولون إن نجاسة الخمر معنوية كنجاسة الأنصاب والأزلام فإنهم لا يمنعون منها. والذي يرجح بعض أهل العلم أن النجاسة معنوية وليست حسية، بدليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما نزلت آية تحريم الخمر قاموا وهراقوها في الطرقات، فلو كانت نجسة لما أهراقوها في الطرقات وإنما اختاروا لها مكانا لا يمر معه الناس، وكثير من الناس يذهب للصلاة مع الطريق وهو غير منتعل. يقول: حاضت امرأة في الميقات قبل الإحرام وهي مع أفراد أسرتها، فتكمل مع أسرتها وماذا تفعل في العمرة؟ نقول: إذا كانت أحرمت من الميقات فإنها تبقى بإحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف وتسعى وتقص شعرها. وأما إذا كانت لم تحرم فإنها إذا أرادت أن تأتي بعمرة ترجع إلى الميقات الذي مرت به ولا تحرم من دون ذلك، وإذا كانت لا تريد أداء العمرة فترجع إلى بلادها ولا شيء عليها من دون عمرة. هذا يقول: هل يصح أن أكون محرما لزوجة أخي؟ وهل يوجد في هذا المجال اختلاف بين العلماء؟ نقول: هذا لا خلاف فيه بين العلماء أنه لا يصح أن تكون محرما لزوجة أخيك، لأن أخاك زوجته أجنبية منك، فلو طلقها أخوك أجاز لك أن تتزوجها، فهي أجنبية منك. وهذه مسألة يتساهل فيها كثير من الناس في مسألة الحجاب، الإخوة وزوجاتهم يجلسون معا وقد يأكلون معا وهن كاشفات، وهذا من الغلط. وكذلك أخو الزوج وزوج الأخت وابن الخال وابن العم، كل هؤلاء أجانب لا علاقة لهم بالمرأة، ولا ليس بينه وبينهم محرمية، إنما المحرم الأول والابن. أما الأخ وابن الأخ وابن العم وابن الخال والعم والخال فهؤلاء ليسوا محارم، خالك وعمك ليسوا محارم لزوجتك، فليتنبه لهذا كل إنسان يتساهل في هذا الأمر. هذا يعيد السؤال، يقول: ذكرت أن الصلاة تصح في الكنيسة لكن يوجد فيها تماثيل وصور لمريم وعيسى، هل تجوز الصلاة؟ من حيث الصلاة هي تنعقد وتصح وتجزي، لكن الثواب يختلف بسبب وجود الصور ونحوها. حتى الآن كثير من بيوت الناس لا تخلو من الصور، وهذا تساهل فيه كثير من الناس. أيقول: توفي ابني وعمره 14 عاما، فهل أحج عنه وماذا أستطيع فعله له بعد وفاته؟ إذا كان بلغ حج عنه، وإذا كان لم يبلغ فإن الحج في حقه يعتبر نافلة، لكن إذا كان قد بلغ باحتلام أو بإنبات فإنه يحج عنه ويكون الحج واجبا في حقك أو في حق ورثته إذا كان له مال وكان مستطيعا الحج في وقت حياته. أما إذا كان لم يبلغ إنه لا حج عليه، والذي تستطيع أن تعمله له الدعاء له، وإذا كان لم يبلغ فهذا إن شاء الله ليس عليه ذنب. هل التأمين جائز أم لا؟ التأمين يعني قول آمين بعد انتهاء الإمام من الفاتحة، إذا كان هذا فإنه من الأمور المطلوبة من المأموم. وأما إذا كان المراد التأمين التجاري على الحياة أو على السيارة أو على الأولاد ونحو ذلك، فهذا من عقود الغرر المبنية على الجهالة والتي تعتبر فاسدة، لأنه لا بد أن يتضرر أحد الطرفين، إما المؤمن أو المؤمن عليه. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ عبد الله، أنا سألنا أنا نعم.